وانا مش عارف انساه ومعاه حسيت بامان اه والله يا بلادي اه وحشاني يا بلادي ذكريات وحكايات مهما عيش والله بغيش غيرها ودايما فاكراها حضن